الرسالة إذا لم يصل بيني. لا بس إذا من أفضل وتبعها بالإنسان صحيح لأنه بعد من بعد ثم الله ماشي لكن إذا من أفضل نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.